حديث الشصد نوطئكي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم نين روجك يصبح العباد فيه أدبير جدبت سبيد العبد خدي إلا ملكان ينزلان إلا دملا يكدش عصمان إن أخر، فيقول أحدهما: بجائك شوان هرد ملائكة دي بجدن. اللهم أعطي منفقا خلفا يا رب من أو كسي خراب خدكت مالخو هندك زيت نفقينة تريكا تدا خلف بدوي، يعني بتعويض بك شينوي مالوي صرف كري هندك دي بين شيني. ويقول الآخر وملائكة دي بجد: اللهم أعطي ممسكا تلفا يا رب من أو كسي دستت خود جرتن وتشخيرا نكتن تتلف الدوي تمالوي بيج بكا تولد كتش بركة جنبين.